ولقد صبح بكرة عذاب مستقر. ثم قال ولقد جاء لفرعون النذر، وهذه آخر القصص في سورة القمر، صلى الله عليه وسلم عليه وسلم.